الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الاحتباء في خطبة الجمعة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نمنع الناس من شيء معين إلا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع، لأن المنع حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل، إذا علمت هذه الأصول فإن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم الاحتباء في المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن أهل العلم من منع ذلك، ومن أهل العلم من أجازه. فأما من منعه فقد استدل بما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسنده من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان على إليتيه ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند عليهما، وهذه الجلسة تسمى أيضا القرفصاء، وهي جلسة معروفة عند العرب. ومن أهل العلم من أجاز هذه الجلسة وقال إنه لا بأس بها، بناء منهم على أن الحديث الوارد فيها هو حديث ضعيف، فقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث ولم يقولوا بمقتضاه. فقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الترمذي قد حسن هذا الحديث، قال: ولكن في إسناده ضعيفان فلا نسلم حسنه، أو قال: لا نسلم تحسينه. وهذان الضعيفان اللذان أشار لهما الإمام النووي في كلامه هما سهل بن معاذ وعبد الرحيم بن ميمون رحمهما الله تعالى، فإنهما ضعيفان. فمن حسن هذا الحديث وجعله قد بلغ رتبة الاحتجاج فإنه قال بكراهية هذه الجلسة والإمام يخطب يوم الجمعة. وأما من ضعف هذا الحديث فإنه قال بأن هذه الجلسة لا بأس بها. والأقرب عندي إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بها، لأن الحديث الوارد فيها حديث ضعيف، وبناء على تضعيف هذا الحديث فالقول الصحيح عندنا أن هذه الجلسة لا حرج على الإنسان فيها، لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.